باب البكاء على ما مضى من الأزمان والتلهف على صالح الإخوان والحنين إلى الأوطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: فكيف بك يا عبد الله إذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم؟ قيل لبعض الحكماء: بأي شرف يعرف وفاء الرجل دون تجربة واختبار؟ قال: بحنينه إلى أوطانه وتلهفه على ما مضى من زمانه. روى أبو العلاء زكريا بن يحيى بن خلاد عن الأصمعي قال: قال أعرابي: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ودوام عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى من أزمانه. روى عروة عن عائشة أنها تمثلت بقول لبيد: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، يتحدثون ملالة وخيانة ويعاب قائلهم وإن لم يشغب. ثم قالت: كيف لو أدرك لبيد زماننا هذا؟ قال عروة: كيف لو أدركت عائشة زماننا هذا؟ بلغ ابن عباس قول عائشة: رحم الله لبيدا، كيف لو أدرك زماننا هذا؟ فقال ابن عباس: رحم الله لبيدا ورحم عائشة، لقد أصبت باليمن سهما في خزائن عاد كأطول ما يكون من رماحكم هذه، مريش مفوق مكتوب عليه، فهل لي إلى أجبال هند بذي اللوى، لوى الرمل من قبل الممات معاد، بلاد بها كنا ونحن نحبها، إذ الناس ناس والبلاد بلاد. قال أبو العتاهية: لله أزمنة عهدت رجالها في النائبات وإنهم لكرام، ماذا أقول لوافد الزمن الذي هلك الأرامل فيه والأيتام، زمن هوت أعلامه وتقطعت فرقا فليس لأهله أعلام، زمن مكاسب أهله مدخولة جدا فروع أصوله الآثام، زمن تحامى المكرمات سراته حتى كأن المكرمات حرام. روينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه عجوز وهو في بيت عائشة فأكرمها وقربها ووصلها، فقالت له عائشة: من هذه العجوز؟ فقال: كانت تأتينا وتزورنا أيام خديجة، وحفظ العهد من الإيمان. وقال آخر: ذهب الزمان برهط حسان الأولى، كانت مناقبهم حديث الغابر، وبقيت في خلف تحل ضيوفهم منهم بمنزلة اللئيم الغادر، سود الوجوه لئيمة أحسابهم، فطس الأنوف من الطراز الآخر. وقال آخر: مضى الذين إذا ما جئت أسألهم قالوا برحب على العينين والراس، وقد بقيت بأوغاد أكابرهم، ليسوا بناس بلا أشباه نسناس. وقال عتبة الأعور: ذهب الذين أحبهم وبقيت في من لا أحبه، إذ لا يزال كريم قوم فيهم كلب يسبه. وقال الحارث بن الوليد: ذهب الذين إذا رأوني مقبلا هشوا وقالوا مرحبا بالمقبل، وبقيت في خلف كأن حديثهم ولغ الكلاب تهارشت في منهلي. وقال الأحوص: ذهب الذين أحبهم سلفا وبقيت كالمفقود في خلفي، من كل مطوي على حنق متصنع يكفى ولا يكفي. وقال بشار: فسد الزمان وساد فيه المقرف، وجرى مع الطرف الحمار الموكف. كان سفيان الثوري يقول: ذهب الناس فلا مرتع ولا مفزع. ولعبد الله بن المبارك الفقيه وتروى لغيره: ذهب الرجال المقتدى بفعالهم والمنكرون لكل أمر منكر، وبقيت في خلف يزين بعضهم بعضا ليأخذ معور من معور، ركبوا ثنيات الطريق فأصبحوا متنكبين عن الطريق الأكبر، ما أقرب الأشياء حين يسوقها قدر وأبعدها إذا لم تقدري. العلم زين للرجال مروءة، والعلم أنفع من كنوز الجوهر. أأخي إن من الرجال بهيمة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا يصاب بدينه لم يشعر. ولأبي حفص عمر بن علي بن بحر الفلاس، وكان أحد أئمة أهل الحديث الحفاظ الجلة. ألا ذهب التكرم والوفاء، وباد رجاله وبقي الغثاء، وأسلمني الزمان إلى رجال كأمثال الذئاب لهم عواء، صديق كلما استغنيت عنهم، وأعداء إذا نزل البلاء. وقال منصور الفقيه: يا زمانا أورث الأحرار ذلا ومهانة، لست عندي بزمان إنما أنت زمانة. كيف نرجو منك خيرا والعلا فيك مهانة، أجنونا ما نراه منك يبدو أم مجانة. وقال آخر: كنا نعير من يأتي بفاحشة، والناس يرعون حق الدين والحسب، فالناس قد تركوا التعيير كلهم لما استوى الناس في الفحشاء والكذب. وقال آخر: ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب، فالناس بين مجامل وموارب. ذهب الوفاء ذهاب أمس الذاهب، فالناس بين مجامل وموارب. وقال آخر: ذهب التكرم والوفاء من الورى، وتقرض إلا من الأشعار، وفشت خيانات الثقات وغيرهم حتى اتهمنا رؤية الأبصار. ولعبد الله بن عبد العزيز بن ثعلبة اليعقوبي الشذوني: مضى دهر السماح فلا سماح، ولا يرجى لدى أحد فلاح. رأيت الناس قد مسخوا كلابا، فليس لديهم إلا النباح. وأضحى الظرف عندهم قبيحا، ولا والله إنهم القباح. سلام أهل إبليس عليكم، فإن البين أوشكه الرواح. نروح فنستريح اليوم منكم، ومن أمثالكم قد يستراح. إذا ما الحر هان بأرض قوم، فليس عليه في هرب جناح. وقال آخر: مضى الجود والإحسان واجتث أصله، وأخمد نيران الندى والمكارم، وصرت إلى ضرب من الناس آخر، يرون العلا والمجد جمع الدراهم، كأنهم كانوا جميعا تعاقدوا على اللؤم والإمساك في صلب آدم. كان بلال لما قدم المدينة ينشد تشوقا إلى مكة ويرفع عقيرته: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدوا لي شامة وطفيل. ولابن ميادة واسمه الرماح: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بحرة ليلى حيث ربينني أهلي، بلاد بها نيطت علي تمائمي، وقطعن عني حين أدركني عقلي. وقال آخر: أحب بلاد الله ما بين منعج إلي وسلمى أن يصوب سحابها، بلاد بها عق الشباب تمائمي، وأول أرض مس جلدي ترابها. وقال آخر: أحن إلى دهر مضى بغضارة، إذا العيش رطب والزمان مواتي، وأبكي زمانا صالحا قد فقدته، يقطع قلبي ذكره حسراتي. تمطى علينا الدهر في متن قوسه، ففرقنا منه بنبل شتاتي. وقال متمم ابن نويرة: وكنا كندما نيجذيمة حقبة من الدهر، حتى قيل لن يتصدع، فلما تفرقنا كأني ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معه. وقال آخر: 50 عاما تولت في تصرفها، عسر ويسر على الحالين أشهده، لم أبك من زمن صعب لشدته، إلا بكيت عليه حين أفقده، وما جزعت على ميت فجعت به، إلا ظللت لستر القبر أحسده، وما ذممت زمانا في تقلبه، إلا وفي زمني قد صرت أحمده. ولأبي عبد الرحمن العطوي واسمه محمد بن عطية سألت عن سبب الإقتار والعدم وعن زوال الندى في العرب والعجم. نودي هوت أنجم الإفضال واشتملت أم التواصل في الدنيا على عقمي. أنعي إليك مواساة الصديق وما قد كان يرعى من الأخلاق والذمم. أنعي إليك خلال الفضل قاطبة لم يبق منهن إلا دارس العلم. أين الوفاء الذي قد كان يعرفه قوم لقوم وأين الحفظ للحرم. أين الجميل الذي قد كان ملتبسا أهل الوفاء وأهل الفضل والكرم. أيسر وأنت صديق الناس كلهم ثم ابل سرهم في حالة العدم. فإن وجدت صديقا عند نائبة فلست من طرقات الخير في أمم. لما أناخ علي الدهر كلكله وخانني كل ذي ود وذي رحم. ناديت ما فعل الأحرار كلهم أهل الندى والهدى والبعد في الهمم. قالوا حدا بهم ريب الزمان فسل أحداثه عنهم تخبرك عن رمم. روينا عن عبد الله بن مصعب الزبيري أنه قال خرجنا إلى الغزو زمن مروان بن محمد حتى إذا كنا ببعض الطريق أصابنا مطر وابل فملنا إلى قصر رفع لنا فصرنا إلى فنائه. إذ خرجت وليدة فقالت بأبي وأمي من أين أنتم؟ فقلنا من مكة. فتنفست الصعداء وأنشأت تقول من كان ذا سكن بالشام يألفه فإن في غيره أمسى لي السكن. وإن ذا القصر حي ما به وطني لكن بمكة أمسى الأهل والوطن. من ذا يسائل عنا أين منزلنا فالأقحوانة منا منزل قمن. إذ نلبس العيش صفوا ما يكدره ضغن الوشاة ولا ينبو بنا الزمن. قال فمضينا في غزونا حتى إذا قضينا شأننا وقفلنا راجعين أخذنا المساء عند ذلك القصر فأضافنا صاحبه وأحسن ضيافتنا. فقلت له ثم حاجة. فقال وما هي؟ قلت وليدة صفتها كذا إما أن تبيع وإما أن تهب. فقال ما شاء الله كان والله لو كانت حية ما مضيت إلا بها ولكنها ماتت منذ أيام تلهفا على مفارقة من نشأت معه. روينا من وجوه أن أبا خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج فقيه مكة رضي الله عنه خرج إلى اليمن إلى معن بن زائدة في دين الركبة. قال فلما نزلت عليه رحب بي وسهل وقال ما أقدمك هذه المدرة؟ فقلت دين ركبني لم تفي به جائزة أمير المؤمنين فضاق ذرعي فلم أرى له سواك فخرجت إليك. فقال قدمت خير مقدم يقضى دينك وتنصرف محبورا إلى وطنك. قال فأقمت عنده شهورا في أحسن مثوى وأكرم ضيافة فإني لخارج من عنده يوما إذ رأيت الناس يتأهبون إلى الحج فأدركتني وحشة ولم أملك العبرة وحنت نفسي إلى الوطن فرجعت إليه وقد غرورقت عيناي بالدموع. فقال لي مالك؟ قلت رأيت الناس في أهبة الحج والخروج إلى مكة. فذكرت أبياتا لعمر بن أبي ربيعة حملتني على ما ترى. قال وأي أبيات عمر هي؟ فقلت قوله هيهات من أمة الوهاب منزلنا إذا نزلنا بسيف البحر من عدن واحتل أهلك أجيادا فليس لنا إلا التذكر أو حظ من الحزن. بل ما نسيت غداة الخيف موقفها وموقفي وكلانا ثم ذو شجن. وقولها للثريا وهي باكية والدمع منها على الخدين ذو سنن بالله قولي له في غير معتبة ماذا أردت بطول المكت في اليمن. إن كنت حاولت دنيا أو رضيت بها فما أخذت بترك الحج من ثمني. قال فقال أتعزم على الرحيل والرجوع إلى وطنك؟ قلت نعم. قال صحبتك السلامة ورزقت العافية وخرجت من عنده فما وصلت إلى موضعي حتى سبقني 15 بغلا عليها عصب اليمن ودراهم وضروب من الخير، فقضيت ديني وتأثلت منها كنزا مما بيدي اليوم.